أيها المسلمون عباد الله، في المادة السابعة من هذه الوثيقة الدستورية التي يتفاوض عليها في البند الثاني هكذا نص: إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات، هكذا بإطلاق، إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات. لا بد من قيد، بل لا بد من قيود، إذا كان المقصود إلغاء النصوص والقوانين المقيدة للحريات التي تجعل الحاكم وزبانيته يتسلطون على الناس بغير حق، فينتهبون أموالهم أو يسفكون دماءهم أو ينتهكون أعراضهم، فمرحبا، هذا قول صحيح. إذا كان المقصود بإلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات تلك التي تحظر من النشاط ما أباحه الله عز وجل من حرية الاجتماع، من حرية التصرفات، فهذا أيضا لا غبار عليه. أما بقاء هذا النص مطلقا هكذا فإنه لا يستقيم ولا يستوي. حريات بغير قيد ولا ضابط، هذه لا وجود لها في دنيا الناس أبدا، لا في الدول المسلمة ولا في غير المسلمة. حريات مطلقة بأن يقول من يشاء ما يشاء أو أن يفعل من يشاء ما يشاء، هذا لا وجود له في دنيا الناس. والذي يدعو إلى مثل هذا بغير ضابط ولا رابط، بغير خطام ولا زمام، إنما يريد الفوضى، يريد أن تتحول حياة الناس إلى جحيم لا يطاق. ومن تتبعوا هذا الأمر ذكروا نماذج الإنسان قد يستغرب منها لكنها موجودة. يقولون في الدنمارك مثلا، وليست هي دولة مسلمة، يقولون أقرت الدنمارك الخطوط العريضة لتسمية الأبناء، ووضعت قائمة مؤلفة من 7000 اسم ينبغي على الآباء تسمية أولادهم بها، هذا تقييد للحريات. تتبنى سنغافورة قانونا يمنع مضغ العلكة واستيرادها وبيعها باستثناء ما كان لغايات علاجية للأسنان. ثم في سويسرا تطلب الجهات المختصة أو الشرطة من هواة تسلق الجبال بلطف عدم تسلقها وهم عراة، إلى غير ذلك مما هو في كندا أو في جورجيا أو في اليونان أو في ألمانيا أو استراليا أو كمبوديا أو غيرها. كل هذه البلاد تجد فيها قوانين تقيد حريات الناس في بعض الأمور مما يرونه راجعا للمصلحة العامة. وهكذا نحن المسلمين، ما عندنا حرية بإطلاق أن يبيع من يشاء ما يشاء، أن يروج من يشاء ما يشاء، أن يدعو من يشاء إلى ما يشاء، أن يفعل من يشاء ما يشاء، هذا لا يستقيم في ديننا.